انا لشيخ انا ولوالدي ولجميع المسلمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: تنبيه، اذا قلت ان قام زيد اقوم، ما محل اقوم؟ قال خالد الازهري عفى الله عنه: اذا قلت ان قام زيد اقوم بالرفع، ما محل اقوم؟ فالجواب عن هذا السؤال مختلف فيه. قيل ان اقوم ليس هو الجواب، وانما هو دليل الجواب. وهذا في الحقيقة وإن قدموا في الذكر إلا أن فيه ضعف. على كل حال، لأن هذا قال هذا الكلام قائم على تقدير محذوف، ونحن نستطيع أو الكلام هذا في غنى عن تقدير محذوف. على كل هو كلام علم. قال قيل إن أقوم ليس هو الجواب، ليس هو الجواب، أين الجواب؟ هو دليل الجواب، وهو مؤخر من تقديم، وهو مؤخر من تقديم، مؤخر من تقديم، يعني كان حقا أن يقدم لكن أخر. قال والجواب محذوف، والأصل أقوم إن قام زيد أقوم. شفت كيف؟ والجواب في الأصل إيش هو؟ أقوم، بدأ الكلام عليه. إن قام زيد أقوم. إن قام زيد أقوم. فهذا اللي أقوم هذا هو الجواب في الحقيقة في هذا القول. وأما أقوم الذي في الظاهر هو الجواب فليس بجواب، بل كان هذا متقدما وأخر، لأن أصله على هذا أقوم إن قام زيد، فأخره فصار إن قام زيد أقوم. كأن فيه تقديما وتأخيرا، وهذا أيضا الأصل هو عدم التقديم والتأخير، رأيت؟ ونحن في أو في هذا المقام الأسلوب شرطي، في أداة الشرط وجوابه، والأصل في هذا يرتب، لا أن نقدر أن هذا تقدم وهذا تأخر، لا، الأصل أن يرتب. إن قام زيد أقوم، رأيت؟ على كل حال هذا الظاهر، لأن هذا قول. نعم. قال وهو مذهب السيبويه. وهو مذهب السيبويه. قال وقيل هو أي أقوم نفس الجواب. ها نعم. على إضمار الفاء والمبتدأ. هذه مسألة أخرى. أقوم. إيش؟ وقيل أقوم هو الجواب. أقوم هو الجواب، ليس أنه أخر كما تقدم، هو الجواب الفعل، وهذا هو الأصل من جهة اللفظ، ترتيب الألفاظ في الكلام هذا هو الأصل. لكن ماذا يترتب على هذا؟ وهو قد رفع وهو جواب. قال إيش؟ على إضمار الفاء والمبتدأ. على إضمار الفاء والمبتدأ، هذا أيضا فيه حذف أو تقدير محذوف. على إضمار أو على تقدير الفاء والمبتدأ، والأصل والتقدير إن قام زيد فأنا أقوم. فأنا أقوم، فحذف الفاء وحذف أنا وبقي أقوم. سبحان في هذه الحالة هذا التقدير، على هذا التقدير تكون الجملة الجوابية اسمية، لكن على الواقع ليست اسمية، بل هي أو الجواب فعل، وإن كان في هذا الفعل الضمير فيكون جملة، وإذا كانت جملة فهي جملة فعلية، لكن على هذا التقدير الجواب جملة اسمية واقعة في جواب الشرط، فهو في محل جزم والفاء رابطة. على هذا نعم. قال والتقدير فأنا أقوم. وهو مذهب الكوفيين. وهو مذهب الكوفيين. وقيل أقوم هو الجواب، وليس على إدمار الفاء ولا على نية التقديم. وهذا هو الذي تدل عليه الأصول من جهة ترتيب الكلمات في التركيب في الكلام. نحن سمينا هكذا، إن قام زيد أقوم، هذا اللي سمينا ورتبنا الألفاظ وجينا بإن الشرطية ثم كذا وكذا. إذن نعمل بالظاهر. الأصل العمل بالظاهر إلا إذا ترتب على العمل بالظاهر فساد كبير، وهذا الفساد لا ترتب هنا على العمل بهذا الظاهر. إذن فلماذا العدول عنه؟ فكن ظاهريا في مثل هذه المسائل، هذا هو الحق. وإلى كيف نتفاهم؟ كيف نتفاهم على هذا؟ كل شيء نقدر أصبحت العربية ألغازا، وهذا ينافي الفصاحة العربية. هذا هو حسب الظاهر، هذا هو الصحيح. نعم. قال: وإنما لم يجزم لفظه لأن الأداة لما لم تعمل في لفظ الشرط لكونه ماضيا مع قربه، فلا تعمل في الجواب مع بعده. أشوفوا هذا، عرفتم كلامه؟ هذا كله يتجه. وإنما لم يعمل الشرط في الجواب، وهذه مثل أخرى، لأن الشرط لما كان ماضيا فلم يمكن لأداة الشرط أن تعمل في لفظ هذا الشرط لأنه فعل ماضي. فلذلك لما أتى الجواب وهو فعل مضارع وهو يستحق الجزمة، فلما لم يمكن أن تعمل الأداة في شرط، إذن ضعف عن أن يعمل في الجواب المضارع، في الجواب الذي هو في المضارع. فهمتم كلامه؟ هذا كله كلام علمي، بعض أفضل من بعض، رأيت؟ نعم. الثالث هو أقرب الأقوال. إيش؟ أو الثالث هو أقرب الأقوال. عندي اللي يظهر أن هذا هو الأقرب، وهناك أمور تجعله الأقرب في الحقيقة. نعم. قال: فعلى القول الأول وهو أنه دليل الجواب لا محل له، أنه مستأنف ومفضه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. هذا يترتب على القول الأول. طيب. وعلى القول الثاني وهو أن يكون على إضمار الفاء محله مع المبتدأ الجزم. هذا هو كما سبق أن أشرنا إليه. فأنا أقوم، فالجملة كلها في محل جزم. في محل جزم. نعم. قال: ويظهر أثر ذلك لاختلاف في التابع، فتقول على الأول: إن قام زيد أقوم، ويقعد أخواك بالرفع. بالرفع، أيوة. ويقعد أخواك بالرفع عطفا على إيش؟ أقوم. على أقوم الذي هو الجواب المرفوع. نعم. إذن وعلى هذا لا تقول وإيش وأقوم مثلا، أو ويقوم مثلا بالجزم، لا تقول هكذا بالجزم. وعلى الثاني: ويقعد أخواك بالجزم. بالجزم، نعم. قال: والجملة السادسة التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها. أيوة، هذا من الجمل التي لها محل من الإعراب. إذا كانت الجملة تابعة لإيش؟ لمنعوت. تابعة لمفرد. تابعة لمفرد، أي الاسم المفرد. هذا الاسم المفرد إيش قال بعده لمفرد؟ إيش قال بعده؟ كالجملة المنعوت بها. كالجملة المنعوت بها، لأنه قال الجملة التابعة لمفرد، هذا المفرد قد يكون نكرة، فإذا كان نكرة وجيت بجملة بعد هذه النكرة، وهذه الجملة نعت للإسم النكرة المفرد المتقدم، فإن هذه الجملة تكون ذات محل إعرابي، هو الإعراب على التبعية لهذا المفرد النكرة. تقول: رأيت رجلا يرمي صيدا. رأيت حاجا يجري. حاجا هذا نكرة، يجري هذه جملة. إذن فنعرب يجري من الفعل والفاعل، نعربه نعتا لحاج، ويكون في محل نصب، ويكون إيش في محل نصب، لأن كل جملة لا وجد له محل إعرابي فإنه يمكن أن يؤول بمفرد، وإذا أول بمفرد فستجد علامة الإعراب من حركة بارزة عليه، فتقول: رأيت حاجا جاريا، وكنت قد قلت رأيت حاجة نجري. فهذا هذا هذا مثال. هذا إذا كان المفرد النكرة. قال والجملة السادسة التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها. أيوة. ومحلها بحسب منعوتها. بحسب منعوتها. فما قدمنا الآن إيش من المنعوت وهو رأيت حاجة حاجة حاجة حاجة هذا مفعول به رأب النص على المفعول به. إذن فالنعت فالجملة بعد حاجة وهو وهي نعت لحاجة يكون في محل نص. نعم وهكذا. قال فإن كان منعوتها مرفوعا فهي في موضع رفع كالواقعة في نحو قوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. أي من قبل أن يأتي يوم النكرة مفرد لا بيع فيه. هذه الجملة لا بيع فيه هذا الشاهد. هذه الجملة في محل رفع نعت ليوم لأن يوم مرفوع نكرة وهو مرفوع وتابع المرفوع مرفوع. إذن فتقول لا بيع فيه في محل رفع نعت ليوم. قال فجملة لا بيع فيه من اسم لا وخبرها في محل رفع على أنها نعت ليوم. هو قال من اسم لا. نعم من اسم لا وخبرها. نعم على كل حال لا بيع فيه هو نعم لا هنا ما نوع لا هذه هنا خلينا في الدين ايش لا نافر الجنس ليس الجنسية لا تقول الجنسية تقول لا حجازية ها. لا هو يقال هذا فيما أكثر من ناس الحجازي لكن هنا يقال لا تعمل عمل إيش ليس فقط. نعم إذن على هذا كلام صحيح. نعم اسم الله بيع اسمه أين خبره تعلق فيه تعلق فيه بفيه أي وما تقدره كائنا. نعم هكذا تقول. نعم قال وإن كان منعوتها منصوبا ففي موضع نصب كما تقدم في مثالنا كالواقعة في نحو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه أيوة. الله واتقوا يوما يوما هنا مفعول به ليس ظرفا نصب على أنه مفعول به لاتقوا ترجعون فيه إلى الله. هذا الشاهد ترجعون فيه إلى الله هذه الجملة كلها في محل نصب نعت ليوما قبله هكذا تعرف تعربه. نعم قال فجملة ترجعون في موضع نصب على أنها نعت ليوما هذا وإن كان منعوتها مجرورا في موضع جر وهكذا في نحو قوله تعالى ليوم لا ريب فيه إيش ليوم لا ريب في ليوم يوم النكرة اسم النكرة مجرور لا ريب في هذه الجملة كلها في محل جر نعت ليوم. لا هنا ما ما ما ما نوعها هذه نافية للجنس. نعم قال فجملة لا ريب فيه في موضع جر لأنها نعت ليوم. نعم وهكذا جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. من يقرأ؟ من تعال يا حبيبي